أما المرحلة الأولى فمع هذه الأجواء ومع موجب الحد هذه الأيام احذر عبد الله أن تكون ممن يسبون الجو ويسبون الوقت ويسبون الريح ويسبون الحرارة ويسبون الشمس ويسبون المطر ويسبون الثلج. احذر أن تكون من هؤلاء الغافلين. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كتب هذه الامور فانها مسخره وانها من الله عز وجل مقروره. ثم اقول ان العبد المؤمن ينبغي ان يقلب فكره، ان يقلب نظره، ان يتكبر في هذه التغيرات التي تظهر امامه والتي تحدث في هذه الاوصاف التي يعيشها. فإذا فعل ذلك خرج بإذن الله تعالى بتوحيدة إيمانية لا يعلمها إلا رب البرية، وخرج بثمرات دينية ودنيوية بإذنه تبارك وتعالى. عباد الله، إن هذه الشمس التي نعاني الآن حرها ودفعها لتبعد عنا بعدا لا يكاد يخطو على ذلك، ومع ذلك فإن أقواما لا يستطيع أن يقاوم نصف ساعة وهو واقف تحت حدها ولا أدناها. فكيف يكون الأمر يوم تنزل هذه الشمس من رؤوسنا حتى تكون منا كقديمين، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزل هذه الشمس من رؤوس الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كقديمين. قال رب الحديث: والله ما ندري ما هو الدين، اما سبب الارض ام الدين الذي تبحث به العلم. ومهما يكن الامر فان الشمس تكون قريبه منا للغايه. فيتفاوت الناس في عرائهم على قدر اعمالهم، فمنهم من يكبر الارض كعبين، ومنهم من يكبر رؤوسين، ومنهم من يبدو حزامه وحطين، ومنهم من يجيب ان يكون اقراما عياذا بالله تعالى من كل سوء. فلك حق الله ان تتامل في هذه الحقيقه، فان تاملك فيها نافع لك للغايه باذن الله تبارك وتعالى. ثم انه ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار الى ربها فقال الجمر: اكل بعضي بعضا، فاذن الله عز وجل لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من التقرير. فلعل هذا الحر لعله ان يكون من خلق نبي جهنم، من نبي جهنم فحسب، فكيف تكون حقيقتها؟ الله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم: نارهم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فلا اله الا الله، ما اعظم هذه النار، وما اشد حرها، وما اعظم نفحها. اسال الله جل وعلا ان ينجينا واياكم من النار، وان يجعلنا من اهل الجنان، انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم عبد الله، وانت تتامل في هذا الجو وانت تعيش هذا الخوف، اياك أن يأتيك موسوس من الجن أو من الإنس لتفوق نباتك، لتستهتر بمن تربيت عليه من العلم النافع والعمل الصالح، لتكشف عن عورتك، لتهدي ما حرم الله عز وجل، لتفعل المعاصي والذنوب والمنكرات. إياك إياك أيتها المؤمنة أن تأتيك موسوسة من شياطين الإنس والجن لتحدثك في شر عبادك او في شر جلبابك وسدادك، لتكلمك عن الحراره في هذه الايام. تريد مني ان تتفشل وان تتهتك، يريد منا ان تترك مبادئنا التي يحبها ربنا وعلمنا اياها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقديما جاء المنافقون الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارادوا الخروج الى غزوه تبوك، وقالوا: لا تنفروا في الارض، اطلبوا هذه وتعلم وما تبارك وتعالى فإن حرم شديد. وقال لا تنسوا الحرم فرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى قولا قل نار جهنم أشد حرما لو كانوا يفقهون. فهكذا نرد على هؤلاء جميعا مما يقولون منا ان نتنزل عن بعض مبادئنا بسبب الحد الشديد او بسبب غير ذلك من الاعداء والفساد والظروف. قل نار جهنم اشد حرما لو كانوا